قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأسل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. اعلم أنه لا يكف ولا الدواء من لا يكف ولا الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقبة أسباب الداء، ولا يبطل الشيء إلا بضده. وسبب الإصرار الغفلة والشهوة، ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر، كما يجمع في السكنجين حلاوة السكر وحموضة الخل، فيحصل بمجموعهما قمع الصفراء. والأطباء لهذا المرض هم العلماء، لأنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان، وإنما صار مرضها أكثر لأمور: أحدها أن المريض لا يدري أنه مريض، الثاني أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض الأبدان، فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع عنه، وما بعد الموت غير مشاهد، فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها. فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب، ويجتهد في علاج البدن من غير اتكال. الأمر الثالث وهو الداء العضال، فقد الطبيب، فإن الأطباء هم العلماء، وقد مرضوا في هذه الأعصار، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء، فلم يقدروا على تحذير الخلق استنكافا من أن يقال لهم: فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار. قال: اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء، إلى آخر كلامه. هذا فصل ختم به الشيخ رحمه الله الكلام على التوبة، وقد تكلم وقد سبق كلام نفيس في هذا الباب، وهذه خاتمة أيضا أنفس وجديرة بالتأمل والنظر والفهم والاستيعاب. فقال: فصل في دواء التوبة. المقصود بدواء التوبة بمعنى أن يأتي الإنسان بتوبة نصوح، بمعنى كيف يكون مسارعا في التوبة، وكيف يكون دائما على ذكر من التوبة، وكيف يكون دائما ممارسا للتوبة على وجهها وعلى حقيقتها. هذا هو المقصود بدواء التوبة، وإلا التوبة نفسها دواء، التوبة هي نفسها دواء، إلا أن يقال هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه أحيانا قد يضاف الشيء إلى نفسه، كما تقول يوم الخميس، يوم الخميس وغير ذلك. لكن المقصود هنا التوبة، دواء التوبة بمعنى أن يجعل الإنسان، أو أن يوطن الإنسان نفسه على توبة صحيحة، وتوبة نصوح، وتوبة صادقة. وهذا يحتاج لا شك إلى النظر في أدواء النفوس، لأن السبب من البعد عن التوبة والجفوة فيها وغلظ القلب فيها هو ما سوف يذكره المصنف رحمه الله من الغفلة والشهوات وقلة الأطباء ونحو ذلك مما سوف يذكره ويبسطه. فقال فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار كذلك أيضا، لأن الداء القتال هو الإصرار، ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون، وجاء في حديث مرفوع ويل للمصرين. فمن أهم ما يتفقد به العبد نفسه ويتفحص صدق توبته هو أن ينظر نفسه مع الإصرار. وكما قلنا الإصرار وشرط التوبة الندم والعزم، كل ذلك من الأمور القلبية، الأمور القلبية، الندم والعزم على أن لا يعود وترك الإصرار والإصرار كذلك، كلها أمور قلبية، كلها انعقاد القلب على هذا أو ذاك. فالشيخ ذكر الشطرين يختم بهما الكلام على التوبة، فقال اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، وهذا صحيح، معروف في أدواء الدنيا وأدواء القلوب، في أدواء الأبدان وأدواء القلوب، وعبارة معروفة عند المعاصرين يقولون إن التشخيص هو نصف العلاج، التشخيص هو نصف العلاج، وهذا ما يقرره الشيخ، من لا يقف على الدواء من لا يقف على الداء، إذا ما عرفت الداء كيف تصف الدواء، إذ لا معنى للدواء إلا مناقضة أسباب الداء. أيضا هذه قضية طبية كذلك، يعني قد لا يقول الإنسان فيها أكثر من ذلك، وهو أن في عند المتقدمين أنهم يرون أن الداء أو الدواء لابد أن يكون مناقضا للداء حتى يقضي عليه، وهذه قد تكون صحيحة في الاصطلاح وقد تكون غير مسلمة، لكن المعروف طبعا لا شك أن الدواء بإذن الله هو الذي يزيل الداء، أن الدواء هو الذي يزيل الداء. قال ولا يبطل الشيء إلا بضده، وهذا أيضا كقاعدة أيضا صحيح في كثير من الأمور، لكن يريد الشيخ من ذلك أن يأتي إلى التدرج في طريقة العلاج. فقال وسبب الإصرار، لماذا يصر الإنسان ولماذا يبقى على الذنب، لأن الإصرار هو البقاء على الذنب، والإصرار بشكل أدق هو عزم القلب على استئناف الذنوب، هذا هو الإصرار. وإلا في الظاهر الإنسان قد يكون يمقت الذنب وقد يكره الذنب وقد يعني، لكن المهم هو أن لا ينعقد قلبه على المعاودة، هذا هو الإصرار، انعقاد القلب على أن يعاود إلى الذنب، ولهذا يقابله العزم على أن لا يعود. العزم هو الذي يفك عقدة الإصرار. قال وسبب الإصرار الغفلة والشهوة، إذن أمران هما هي التي تجعل الإنسان يصر على الذنوب، الغفلة والشهوة. ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم، ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. وأيضا هذا كلام جميل وكلام نفيس، وكل إنسان على نفسه بصيرة، وكل إنسان على نفسه بصيرة. فالغفلة طبعا الغفلة أحيانا قد لا تكون حقيقة قلة علم، لكن لا شك أن أن أن أن أن علاجها بالعلم نعم، لكن أحيانا ليس الذي يبدو أن أن أن أن الغفلة، لأن المضاد فيما يبدو أن الذي يضاد العلم هو الجهل، الذي يضاد العلم هو الجهل، ولكن الغفلة قد يضادها الذكر أو الذكر الذي، ولهذا ولعل هذا يعني يجعلنا ندخل في في في في طريقة فحص النفس واختبار الأنفس، وكل إنسان يختبر نفسه، ولهذا دائما إذا أمر الله بالذكر قال ولا تكن من الغافلين، ودائما إذا ذم الكفار قال أولئك هم الغافلون، وهذه موضوع دقيق الغفلة. أحيانا فعلا الغفلة قد لا تعني أن الإنسان ليس عنده علم، إنما تعني شيء يكسو القلب فيصرفه. ولهذا أحيانا ذكر الكفار عندهم علوم لكن علوم لم تنفعهم، كقوله سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ولم يقل جاهلون. فلاحظ أن المقابلة لم تكن مقابلة العلم بالجهل، إنما الخوف من الغفلة، وإلا هم عندهم علم. ولهذا قالت لا تخ ولقد مكناهم فيما ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم شيء فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. وقال كذا في آية أخرى وفرحوا بما جاءهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، أي سورة آخر سورة غافر فلم يسوا فينظروا كيف وكانوا أكثر من شدقوا وآثار فأخذهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بما كانوا به يستهزئون وحق بما كانوا يكسبون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. فأحيانا العلم وحده قد لا يكون يعني سبيلا إلى أصول الحق صلى الله عليه وسلم، وإنما الخوف من الغفلة. وقال سبحانه كذلك في فصل الكفار ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالخوف من الغفلة. وكما قلنا فيبدو كلام الشيخ هنا قد يحتاج إلى وقفة، لأنه قد لا تراد الغفلة العلم، الغفلة يرادها الذكر، ذكر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في نفس السورة حينما قال أولئك هم الغافلون قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إذن الذي يبدو أن هذا قد يكون حاجة نظر، الغفلة يقابلها ذكر الله عز وجل. وذكر الله ليس فقط باللسان ولكن بالقلب الحي، فحين تذكر الله وتأتي بالأذكار التي تعرفها، تذكر الله بلسانك وتذكر الله بقلبك وتذكر الله بجوارحك، وذكر القلب أهم، فهو الذي يضاد الغفلة. أما العلم أحيانا قد يكون الإنسان عنده علم، ولهذا حتى الشيخ سوف يذكر الأطباء أن الأطباء هم العلماء وهم علماء هنا، ومع هذا يكونون مقصرين في حق أنفسهم وفي حق العامة، مع أن عندهم علم فالقضية دقيقة والقضية مهمة إذا كان الإنسان صادقا في فحص نفسه والحرص على تزكيتها والحرص على تطهيرها. فقال وسبب الإصرار الغفلة والشهوة، ولا تضاد الغفلة إلا بالعلم. ولعله أراد بالعلم الذكر، بمعنى العلم المؤدي إلى الذكر، لأن الذكر هو الذي يبدو أنه يضاد الغفلة. ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. أيضا هذا جميل، الشهوات، لأنه كما قال عنصران الغفلة والشهوة، الغفلة يضادها العلم، فإذا علم الإنسان قلت غفلته، وكذلك أيضا الشهوة، الشهوة تكون بالصبر، وهذا صحيح، الإنسان يقطع شهوته ليس قطعا الحقيقة، يتحكم، انقطع الشهوة قد لا يكون مرادا ولا مطلوبا لا في الدين ولا في المصلحة، وإنما المراد التحكم في الشهوات. فالإنسان إذا تحكم في شهواته وضبطها يكون موفقا، ويجسد ذلك طبعا الصيام مثلا، الصيام هذا اختبار للشهوة، وخاصة شهوة الأكل والشرب البطن وهو الفرج، لكن طبعا مقصودنا بالشهوات جميع أنواع الشهوات، شهوات المال والشهوات كل ما يبعث الإنسان على الهوى ويبعثه على الانقياد لدواعي النفس وبواعثها، وإن كان مآله ضررا وإن كان عاقبته خسرة، لأن الإنسان يغفل إذا غلبته شهوته وغلبه هواه يقوده إلى المهلكات وهو لا يدري. إذا استسلم الإنسان لشهوته قد يجد متعة في بادئ الأمر أو لكن الواقع أن النهاية أنها مهلكة، ولهذا كل من استسلم لهواه ولشهوته فمآله الهلاك. ولهذا الحديث عن الهوى في القرآن والحديث عن الشهوات بشيء عجيب، فرأيت من يتخذ إلهه هواه فالحد جعله إلها بحيث أنه استسلم، وهذا هو الهلاك. فالذي يقاوم ذلك هو الصبر. ولهذا يعني الصبر أو سموه إن شئتم قوة الإرادة، قد يكون قوة الإرادة أدق في مفهوم المعاصرين قوة الإرادة. ولهذا أي إنسان ناجح حتى في مقاييس أهل الدنيا، أي إنسان ناجح في مقاييس الدنيا غالبا يكون متحكما في إرادته، يتحكم في كثير من لا يستسلم لكسل، لا يستسلم لإضاعة وقت، لا يستسلم لمجرد تقطيع الأوقات بأشياء مرحة أشياء، لا، أصحاب الهمم العالية والناجحون وأصحاب القيادات غالبا عندهم تضحيات، والتضحيات لا تكون إلا بالصبر وقوة الإرادة. فلا يكون إنسان غالبا، لا يكون إنسان ناجح ويكون إنسان هذا كما قلنا في مقاييسه للدنيا معروف، وطبعا لا شك أن الأمر الأخيرة أهم وأعظم والطريق واحد، لأن المخاطب هو النفس البشرية. فدائما غالبا ناجحون وهم الذين يتحكمون في شهواتهم، يسهر الليل مع الإنسان يحب النوم، لا يجلس مع الرفاق كثيرا يقطع أوقاته لأنه عنده أشياء شغلته أشياء كبيرة، إن رأيت تاجرا ناجحا، إن رأيت إداريا ناجحا، إن رأيت إنسانا في مرموقة في مجتمعه غالبا يتنازل عن كثير من ملذاته ومشتهياته في سبيل أن يحقق أشياء عليا، يكون عنده طموح. هذا المقصود بالصبر. الصبر هو أن فعلا أنك لا تخضع لشهواته، ولهذا كلما استسلم الإنسان لشهواته وأخذ إلى الأرض أصبح في القاع، وكلما كان عنده همة وترك الكسالى وترك أصحاب الهمم الدنيئة صعد إلى العلا. المقصود هذا هو التبيين حتى نعرف المقصود بالصبر والمقصود بأثر الشهوات في شد الإنسان إلى الحضيض. قال ولا تضاد الشهوة إلا بالصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. قال والغفلة رأس الخطايا، وهذا صحيح، الغفلة رأس الخطايا. فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر. طبعا هذا جميل كتجسيد، الشيخ يريد أن يعني لا شك أن عادة الأدوية تكون أخلاط، الأدوية غالبا أخلاط يخلط هذا وهذا بحيث، فالشيخ يريد أن يقرب الموضوع حتى يفهم، يجعله كأنه في الأشياء الحسية، كأنه في الأشياء الحسية، وهذا أدعى إلى أن تستوعبه النفوس، وبخاصة إذا كان سيتحدث إلى أناس يعني يحتاج إلى أن تبسط لهم العلوم والمعارف. فلا دواء إذا للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر. لكن أحيانا الحقيقة التسمية بحلاوة العلم، لا شك أن العلم حلو ولذيذ لكنه شاق، يعني هو حلو نعم، لكن كما قلنا الشيخ يريد أن يقرب، لكن الواقع أن العلم صعب، ومثله الذكر، المحافظة على الذكر ومحافظة على الدين ومحافظة على على على على, على هو ما ما ما هو حلو بهذا الشكل، لكن الإنسان يجد حلاوته كحلاوة الإيمان، الإيمان حلو لكنه لا يكون إلا بمعاناة. مثلا في حلاوة العلم لا شك أن طالب العلم يسهر الليالي الناس نائمون وهو في الظلام يوقد شمعة ليتعلم. مشقة جدا يعني، تتصور أنك نائم وطالب علم يقرأ ويذاكر ويحفظ ويردد ما حفظ ويتأمل ويقلب ويعلم. لنفترض أنك نمت مثلا الساعة 10 ليلا ثم استيقظت الساعة 3 وهذا جالس عند سراجه، فإذا الآن وأنت تقرأ كم مشقة في الرجل. ليس يعني هو صحيح هو يجد لذة ومتعة، لكن ماذا فعل كل الليل هو صحي وإنسان نائم؟ يعني تدرك المشقة إذا نمت ثم استيقظت وجدته لا زال مستيقظا يقرأ. ومثله طبعا وأفضل منه لو رأيت إنسان يصلي من الليل، نمت واستيقظت وهذا يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، فهو مشقة لكنه لذة. ألذ منه حينما الإنسان يعاني، وهذا يعرفه طلبة العلم، حينما تكون عندك مشكلة علمية وتبحث تبحث تبحث، تقرأ كتاب وكتابين وثلاثة ولا تجد، ثم تجدها في الكتاب الخامس بعد ساعتين، هذه تكاد ألذ من من من من من ما شئتم من ملاذ. هذه لطالب العلم من ألذ الأشياء، يبحث ساعة ساعتين، يقلب كتاب، يقلب لنفترض المسألة فقهية، في كتب الفقه ما وجد، في كتب الأصول ما وجد، في كتب الحديث في الشروح ما وجد، وجد في كتاب تفسير أحيانا تفسير على آية، يجد يفوز بها ويسجلها ويحفظها ولا ينسى ولا ألذ منها. بعد ساعتين ثلاثة ويعاني ثم يجدها، هذه حلاوة العلم. لكنه حصلها بعد ماذا؟ بعد معاناة ساعتين ثلاثة لا يكاد، يمكن لو دخل عليه أحد قال يخي اطلع برا لو سمحت، يعني تعمق. هذا هو المقصود بالحلاوة. كذلك الحال بالنسبة للذي يريد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعالج نفسه ليخرج من داء الغفلة. الغفلة يحتاج إلى معاناة. الذي يذكر الله عز وجل سواء يذكره مثلا في مكان كما لو كان جلس من من من من من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا يحتاج إلى معاناة، وخاصة إذا كان يذكر الله بقلب حي. جميل جدا الذي، أما الذي يعني مجرد يجلس ويقلب عيونه الناس رايحين جايين من هذا، قد لا يجد تلك المتعة ولا يجد الحلاوة. وإن كان هذا خير، لا شك جلوسه خير من لو جلس يقطع في أعراض الناس ويشرح أو يتكلم في هذا، جلوسه خير، لكن تختلف الملاذ وتختلف درجات الحلاوة. حينما الإنسان يلهم الذكر ويذكر الله عز وجل وهو يتأمل ما يقول الحي القيوم ويعرف من الحي ومن القيوم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيط وهو الذي بيده أزمة الأمور وبيده أزمة النفوس، وهو الذي أشياء يجد فيها الإنسان إيمان وعمق إيمان ومعرفة وقرب من الله سبحانه وتعالى، وتمضي الساعات وهو لا يدري. فضلا عن طبعا أموره الأخرى، طبعا لا نقول حينما يذكر الله أنه يعطل أعماله الأخرى، لكن في كل كما في وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالذاكر يرى الله سبحانه وتعالى ويرى نعمه في كل شيء ويرى آياته في كل شيء، لأن قلبه حي. إن رأى صاحب نعمة عرف نعم الله عز وجل، إن رأى صاحب عاهة كذلك أيضا عرف حكمة الله سبحانه وتعالى. في صاحب القلب الحي في كل شيء يكون ذاكرا، قلبه حي، هذا غير غافل. هذا مقصود شبه الغفلة. أما إذا غفل الإنسان فيقع في الموبقات ويقع في المهالك. فالشيخ يقول: والغفلة رأس الخطايا، فلا دواء إذا للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر، كما يجمع في السكن جبين حلاوة السكر وحموضة الخل. هذا أيضا نوع من الأكل، نوع من الحلوى، لا يبدو نوع من الدواء، أيضا نوع من الدواء كذلك. سكن جبين نوع من الدواء، إنما كان على بال الفلوذج، لأن أيضا فيه خل وفيه عسل وفيه أنواع من أيضا من العجين. أو في السكن جبين حلاوة السكر وحموضة الخل، فيحصل بمجموعهما قمع الصفراء. أيضا أدواء كالمعروف في الماضي، ولا أدري ما يقابلها في الأسماء المعاصرة. قال: والأطباء لهذا المرض هم العلماء. أمراض النفوس وأدواؤها أطباؤها هم العلماء، كما أن الأطباء هم أصحاب أمراض الأبدان، لأنه مرض القلوب، ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان. مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان. لماذا؟ يقول الشيخ: وإنما صار مرضها أكثر لأمور. أحدها أن المريض لا يدري أنه مريض، هذا مشكلة، وهذا صحيح. إذا كان في مرض والناس لا تدري أن فيها مرض مشكلة. فإذا كان سام مرضه لا يعلم أنه مريض، أو يوجد مرض في الأمة ولا يكتشف يفشو فيها. ما تصوروا مثلا يعني إنسان عنده حظيرة غنم، ثم جاء مرض لم ينتبه له، لا يدري إلا وقد انتهت غنمه كلها أو ذهب جلها. فإذا كان المرض لا يدرى به ينتشر. فالمريض لا يدري أنه مريض، هذا مشكلة، وهذا صحيح أيضا. الثاني أن السبب في كثرة أمراض القلوب أن أكثر من أمراض الأبدان أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم. المرض الدنيوي يعرف الناس عاقبته فيخافون فيذهبون إلى العلاج، وإذا عرج غالبا يقل. لكن مرض غير معالج، لماذا لم يعالج؟ لأن الناس ما تدرك أهميته ولا تدرك شدة عاقبته، لأن عاقبته في الآخرة، والآخرة غير منظورة الآن في عالم غير عالمهم المشاهد. أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم، بخلاف مرض الأبدان فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع منه. ولهذا مجرد أن تضع يدك على طفلك وترى أن جسمه حار تنطلق به إلى الطبيب، بينما ما وضعت يدك على قلبك تشوفه حار ولا لا. فحالما إنسان يكتشف المرض البدني يسعى في علاجه، لكن المشكلة المرض القلبي احنا قد حتى لا يكتشفه، ولو اكتشفه ما تحمس كثيرا، لأنه فعلا لا يرى عاقبته. فقلت النفرة عن الذنوب، وما بعد الموت غير مشاهد، فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها. حين قد يعلم العاقبة لكنه نظر لأنها بعيدة وليست مشاهدة قد يتوانى. ولهذا أحيانا فعل بعض الأمراض حتى الأمراض الخفيفة لها صداع يروح، ما هي مشكلة. فأحيانا إذا هونت من المرض أيضا ما تبادر، وإذا قيل لك هذا مرض فلاني أسرعت فيه، أيضا على حسب نظرتك للمرض، أو على حسب نظرتك للمرض إن كان كبيرا شديدا وهكذا. فقلت النفرة عن الذنوب وإن علمها مرتكبها، فلذلك تراه يتكل على فضل الله في مرض القلب ويجتهد في علاج البدن من غير اتكال. وهذا جميل، يعني جميل، لأن الإنسان يحاسب نفسه. في أمراض الدنيا وأمراض الأبدان الناس تبادر في العلاج، أمراض القلوب الله غفور رحيم، الله غفور رحيم نعم، وأيضا الله سبحانه وتعالى وإذا مرت فهو يشفي سبحانه وتعالى، لكنهما هو يعلم أن إذا مرض أن الله هو الشافي، لكنه مع هذا يأخذ بالأسباب. كذلك الله غفور رحيم، أخذ بالأسباب. الأمر الثالث في سبب أيضا كثرة الأمراض القلبية، وهو الداء العضال، فقد الطبيب، ما في أطباء، ما في عيادات. لماذا؟ قال: فإن الأطباء هم العلماء، وقد مرضوا في هذه الأعصار، لأن الداء المهلك هو حب الدنيا، وقد غلب هذا الداء على الأطباء، فلم يقدروا على تحذير الخلق استنكافا من أن يقال لهم: فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواء. أيضا هذا كلام جميل، وإن كان طبعا لا يؤخذ حقيقة على وجهه، ولا شك أن الإنسان يحاسب نفسه ويحاسب غيره، لكن أيضا لا يصل إلى حال، لأنه لو أخذ على وجهه واتخذ الناس مواقف من العلماء على هذا النحو، إذن انقطع ما بين الجانبين وهلك الناس. لكن الشيخ أورد هذه العبارة حتى يعود العلماء على أنفسهم بالمحاسبة، وهذا حق. وإلا لو أن العامة وقفت هذا الموقف من العلماء لهلكوا جميعا، هلك العامة والعلماء. لكن لا شك أن هذا مقصود به أن ينتبه العلماء لأنفسهم، وهذا لا شك أمر متحتم، أمر متعين. لكن أيضا هذا لا يعني بمثل هذا الكلام أن العامة تتخلى عنها، لأنه لو تخلوا هلكوا بل لهلك الجانبان. ولكن الذي يعني على سبيل المثال لو أن إنسان مثلا مبتلى بالتدخين وذهب إلى عيادة تعالج التدخين فرأى الطبيب يدخن، لا شك أن هذا سيء، لكن لا أظنه يمتنع أن يأخذ العلاج، سيصف له العلاج ويقول كذا وكذا وسيأخذ العلاج ويعطيه الجلسات أو يعطيه أشياء ويعطيه زيارات. فكونه يدخن خطأ وغلط ويؤثر لا شك في القدوة، لكنه لو صرف لك علاجا ستأخذه. فهذا هو الذي ينبغي، لا شك أنك حينما ترى عالما مقصرا هذا أمر ممقوت غير مقبول، لكن هذا لا يعني أنك أنت لا تسعى في نجاة نفسك، ولا مانع أن تكون نجاتك عن طريق يصف لك هذا العالم الدواء. أنا ضربت هذا المثال للتقريب، وإلا لا يعني أن أن أن أن أن يقر المخطئ على خطأه وأن يرضى منه الخطأ. ولا شك أن ما ذكره الشيخ أيضا مهم جدا في في في في التشخيص، ومهم جدا في محاولة أن يكون الإنسان بصيرا بالأمور وبالأحوال حتى يسير في هذا الناس في طريق التوبة وطريق حل عقد الإصرار على بصيرة. نعم. فإن قيل فما الذي ينبغي للواعد سلوكه من الخلق، فالجواب أن ذلك يطول، لكن نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك، هي أربعة أنواع. الأول أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك، ويمزج ذلك بمدح التائبين. النوع الثاني حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب، كحال آدم عليه السلام وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة، وما جرى لداود وسليمان ويوسف عليهم السلام. ولم يرد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار، وكان من سعادتهم معالجتهم بذلك والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما ولأن عذاب الآخرة أشد، فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. النوع الثالث أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو سبب جناياته، فرب عبد يتساهل في الأمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. وقال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. وقال أبو سليمان الدهراني: الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحدا صلاة إلا بذنب يصيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نقطة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال حسن رحمه الله: الحسنات نور في القلب وقوة في البدن، والسيئات ظلمة في القلب ووهن في البدن. قال: فإن قيل فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق، أنا كيف يعني كيف يوقظ في الناس الأمر ويبعدهم عن الغفلة ويبصرهم ويعطيهم العلم، بمعنى كيف يصف لهم الدواء، كيف يصف الواعظ للناس الدواء. هذا كلام جميل الحقيقة، أيضا كلام جيد ويحسن أيضا تأمله. فقال: فالجواب أن ذلك يطول، لكننا نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك، وهي أربعة، يعني أصول أربعة ينبغي أن يسلكها الواعظ من أجل أن يبصر الناس بهذا الأمر. منها أن نذكر ما في القرآن العظيم من الآيات المخوفة للمذنبين وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك ويمزج ذلك مدح التائبين. والقرآن مليء الحقيقة في تخويف وأسباب التخويف من النار ومن عذاب الله ومن عاقبة المكذبين وعاقبة العصاة والمنافقين والكفار وحطب جهنم. حقيقة يعني لا لا لا لا لا ينبغي لا للواعظ ولا أيضا لأي إنسان يعني إذا قرأ كتاب الله عز وجل أن إذا مر بآية عذاب أن يقف عندها وإن يسأل الله عز وجل أن يقف عذاب النار. والقرآن مليء بهذا من أجل التذكير ومن أجل تبصير الناس، فهذا مسلك من المسالك. وكذلك أيضا التائبين وباب التوبة وكيف أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده وأن تجتنبوا كبائر وأن نكفر عنكم سيئاتكم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الأشياء كلها يحاول الناظر فيها وحتى يكون قلبه حيا. النوع الثاني حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح، يعني فيما وقع فيهم من ابتلاءات وفيما وقع فيه وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب. لعلى كل حال الأنبياء أصابهم مصائب لكن ليس كلها بسبب الذنوب، هذا أمر يعني ليس كله لا شك أن بعض، لكن بعض إصاباتهم ليس بسبب الذنوب، إنما طبيعة البلاء في الدنيا هو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الأمر على قدر دينه. في جانب ابتلاءات الأنبياء ليست كلها بسبب الذنوب. قضية آدم صحيحة طبعا في قضية المعصية حينما فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتب عليه وهدى. فلكن يعني يوسف عليه السلام أو سليمان، هو سليمان في قد يكون فيها داود وسليمان أيضا في قضية الذي في سورة صاد أيضا استغفر ربه وخر راكعا واناب. وكذلك أيضا في ولقد فتنا سليمان وقعنا على جسد على الكرسي جسدا ثم أناب إلى آخره. يعني لكن ذكرت أحوال الأنبياء كلها في الابتلاء وليس في الذنوب، يعني ما واجهوا من أنبيائهم وما يعني ما ليس كلها، هذه تحتاج إلى نظر. ويوسف عليه السلام هذا ابتلاء، وبخاصة أنه إذا كان غلاما ثم تدرج في أمور كثيرة وما وما وما يعني وما يظهر في السياقات أبدا أنه اقترف شيئا، إنما هذا كان ابتلاء وقد أحسن به خرج من السجن وجاء بكم من البدو إلى آخره. ولهذا قال ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. ولم يرد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار، ما في شك القصص التي جاءت في القرآن والأحوال هي للاعتبار والاتعاظ حتى يتعظ الناس ويأخذوا أهبتهم وعدتهم. وكان من سعادتهم يعني سعادة الأنبياء والصالحين معالجتهم بذلك، يعني الإنسان حينما يأتي مثل هذا وتأمر على مثل القصص والأحوال تجعله يحس بسعادة لأن هذا ابتلاء وهذا طريق أيضا مر به من يقتدى بهم من الأنبياء والصالحين. والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، هذا جانب آخر الحقيقة. قلت الابتلاءات التي حصلت للأنبياء وتحصل للصالحين لا شك أن الله يرفع بها درجاتهم ويحط من سيئاتهم، فهذا أيضا يتأمله الإنسان، وبخاصة إذا كان الإنسان في الدنيا مبتلى. وأن الذي يعني أحيانا قد الكفار والمقصرون قد يكونون على حياة طيبة على حياة ظاهرها الحسن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فأيضا حينما يعالج نفسه الإنسان يرى أن هؤلاء الممهلين الذين أمهلهم والله هؤلاء ليسوا أو حينما تظهر مظاهر نعمة أو مظاهر راحة أو مظاهر سرور على بعض العصاة والمقصرين ليس علامة الحق وليس دائما علامة الخير وليس علامة النجاة ولا علامة الرضا ولا علامة رضا الله عز وجل عنهم، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ولهذا قال والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، ولأن عذاب الآخرة أشد فينبغي أن يكثر من هذا أو أن يكثر من هذا أو أن يكثر اللي هو الواعظ أن يكثر من هذا على أسماع المصرين، فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. النوع الثالث، إذا النوع الأول ذكر ما في القرآن من مواعظ وتخويف في أحوال المقصرين، وكذلك أيضا مدح التائبين. النوع الثاني فيما يتعلق بالأنبياء وحكايات السلف الصالح. النوع الثالث أن يقرر عندهم الواعظ، يعني أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع، وأن كل ما يصيب العبد من عصائه فهو سبب جنايته، وهذا أيضا جانب ينبغي أن يأخذ حظه من التذكير والتذكر، وهو أن يعني فعلا ما يصيب الإنسان في أهله في ماله في أحواله من بؤس من شقاء من حياة نكدة، يعني قد تكون بسبب الذنوب، وينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه. لماذا؟ لأنه لا شك أنه جزء منها قد يكون، أو في بعض الناس عند بعض الناس قد يكون ذنوب، وقد يكون ابتلاء ليرفع الله درجاته، وهذا لكن الإنسان يغلب الجانب الآخر، يغلب الجانب الآخر خوفا أنه قد يكون بسبب الذنوب، وفي ذلك آثار. فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها، أو يتعجل في الدنيا شؤمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فوما أصابك المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه قاعدة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. وقال الفضل بن عياض: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق حمالي وخادمي. أيضا هذا من التفقد، هذا من التفقد والخوف، يعني مجرد ذهبت للبيت وجدت أهلك متغيرين، إذا كنت حصيفا وعاقدا بدلا أن تلومهم ارجع لنفسك، لماذا تغيروا؟ يمكن أنك تغيرت، وهذا يحصل تغير أنك تغيرت، ولأنك فعلا. فكان الحق أنك إذا كنت حصيفا عاقلا حليما حكيما أنك بدل أن تبدأ بهم ابدأ بنفسك، قد يكون سبب تغيرهم لأنك أنت تغير. ولو رتعت لرتعوا، كما قال في حينما خطب عمر، كان أمينا وعادل كما معلوم، وحينما جاءته المغانم بدقيقها وجليلها قال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. يقوله عمر لما جاء الغنائم ورأها دقيقة ما فات منها شيء، قال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أحد الصحابة الجالسين: يا أمير المؤمنين، إنك عدلت أو أنك أنت عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فالتقصير اللي تراه في أهلك بدل أن تلومهم راجع نفسك، يمكن أنت قصرت فقصروا. وأحيانا حتى قد يكون تقصيرك ما رأوه، ليس بضع أن يروا تقصيرك، لكن كما إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والفضيل يقول: إني لا أعصي الله، يعني يقصر، فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي، وفي بعضها في خلق دابتي وامرأتي. فيتغير عليك الأشياء بسببك أنت. وما أصابك المصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحد صلاة إلا بذنب يذنبه. هذا لا شك أنه مدقة المحاسبة، وإلا يكون عقوبة يعني قد يكون ما لأن الاحتلام غير اختياري، اللي هو اللي يحتلم سنه نائم، الذي لأن طبعا لا شك الاحتلام أحيانا إذا احتلم الإنسان وهو قريب من وقت الصلاة قد تفوته الصلاة، لأنه يحتاج أن يغتسل وقد تفوت صلاة الجماعة. هذا مرادهم، مراد من الاحتلام عقوبة، بمعنى لأنه كان سببا لأنك تأخرت عن الصلاة، لم تدرك الجماعة، والجماعة فضلها عظيم. لكن لا شك أنه قال هذا من باب المحاسبة ودقة المحاسبة، وإلا يعني وإن كان أيضا يعني قد يكون منه أيضا الحديث الصحيح حينما النبي صلى الله عليه وسلم عرس في منطقة في الليل، قال: من حصل الليلة؟ ثم نام، ونام بلال وكان قد تكفل بالحراسة. ثم لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني فزعا، فقال: قوموا بنا، ارتحلوا بنا، فإن هذا محل مكان حضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المحاسبة، نوع من المحاسبة. فينبغي الإنسان يكون حساس وأن يكون دقيق، إذا كان كذلك تدركون أنه فعلا تجرد من الغفلة. هذه هي يقظة القلوب. ف فالغفلة يقابلها اليقظة، واليقظة لا تكون بالذكر ودقة المحاسبة. فأنت إذا حصل لك أي شيء في دنياك وأمورك تكون دقيق في الذكر، في المحاسبة، في الأحوال، تغيرات الأولاد، تغيرات الأهل، تغيرات، بل حتى أحيانا بنشر السيارة مثلا كما قال في الدابة، نرجع إلى نفسك قد تقول حصل لأنه في أمور، أشياء، عوائق، أشياء في حياتك، يعني محاسبة. طبعا محاسبة باعثة على مزيد العمل، محاسبة مقصود بها أن تبعثك على مزيد العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. أيضا هذا يعني على درجة الحديث ما أدري، لكن وإن زاد زاد، وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، بمعنى إذا زاد في الذنوب ولم يتب. فأما إذا ذهب كان نكتة حديث صحيح، وأيضا كما في خبر حذيفة كذلك، فتن كذلك أيضا، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن والتوبة تجب ما قبلها، وهذا من فضل الله أيضا، فضل الله ورحمته أن التوبة تجب ما قبلها. فإذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كانت التوبة، فإذا كان الذنب يظلم القلب وينكت فيه نكتة سوداء، فإن التوبة تزيل ذلك ويرجع ناصعا أبيض، يرجع ناصعا أبيض. أيضا هذا من مما ينبغي أن يفقهه الذي يحاسب نفسه. قال: وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسب، وهو تراكم الذنوب، وهو تراكم الذنوب. وقال الحسن رحمه الله: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. أيضا هذا كذلك مما يتفقد فيه المسلم حاله، فلا شك أن الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، ولهذا الصالحون عليهم معالم السعادة وعليهم معالم الخير ومعالم الرضا ومعالم الطمأنينة. والكلام يطول الحقيقة في مفهوم السعادة، وقد أشرنا إليه كثيرا في إحساس الصالحين، وإن كانوا فقراء وإن كانوا على حال، لكن إحساس الداخلي والرضا عن الله عز وجل، أحيانا قد يكون عندهم من الأموال وعندهم من الخدم وعندهم من الحشم ولكنه غير سعيد. فهذه القضايا دقيقة، ويحتاج الإنسان فيها أن يكون قلبه يقظا. الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.